لا المقاس ده مش عاجبه، اللون ده مش عاجبه، السعر ده مش عاجبه، وهكذا. ولذلك لما بعض السلف لما ذكروا له ذلك في قلة متاعه قال هذا يبلغني المقيل، هذا يبلغني المقيل. فترتنا في الدنيا دي صغيرة قوي، صغيرة قوي، أشبه بفترة الايه القيلولة بين الظهر والعصر. والفترة دي أنا هذا المتاع هذا الأساس يبلغني، حيعديني من الدنيا. ومن أبوابه الشبع، فإنه يقوي الشهوة ويثقل الطاعة، الشبع. ولذلك إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصيام، ما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جأد علاج الشهوة. وكل ما كان الإنسان شبعان كل ما كان أقرب إلى المعصية، وكل ما كان صائم أقرب إلى الطاعة وبعيد عن المعصية، لأن الصيام يضيق مجاري الشيطان، يضيق مجاري الشيطان. فالشبع وامتلاء البطن يؤدي إلى يقوي الشهوة ويثقل الطاعة. لذلك دائما بنقول في رمضان إيه ما تاكلش كتير على الإفطار. ليه؟ مش هتعرف تصلي القيام، لأن لسه مع المال وبقى امتلاء المعدة يجي يسجد حس إن الأكل إيه خلاص هيخرج، فمش حاسس بأي حاجة سوى الإيه الدوخان اللي في دماغه بس، مش حاسس حاجة تاني، كأنه واقف على دماغه. ليه؟ الأكل لسه ما تهضمش والمعدة مكبوسة ممتلئة، فبيتعب. كتير من الناس لا تستشعر حلاوة القيام بسبب كثرة الطعام. وهكذا عموما كلما، لذلك قال بعض المشايخ لطلابه يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. ومنها الطمع، الطمع في الناس، فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه ودهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهاه عن المنكر، إنه طامع في اللي عنده فيبالغ بالثناء عليه، يبالغ في مدحه حتى وإن كان فوش أي صفة من الصفات دي، ولو لقاه على باطل ما نهاهوش عنه، ولو لقاه على منكر لا ينهاه عن ذلك ولا أمره بالمعروف. ليه؟ لأنه خايف يغضب عليه، خايف يتغير منه، وبالتالي فهو دايما عايز ايه يعمل الحاجة اللي يحبها عشان يفضل ايه يفضل يناله من ورائه. ومن أبوابه العجلة وترك التثبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. العجلة الاستعجال وترك التثبت في الأمور، إنسان قلنا التأني من الله تعالى، والعجلة من الشيطان. إنسان دائما في كل مواقفه لابد أن يتأنى، أن يتمهل، كل شيء فيه تمهل وتأني إلا طاعة الله تبارك وتعالى، دي اللي فيها إيه إسراع، مبادرة، مسابقة. ومن أبوابه حب المال، ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه وأحوجه إلى البخل وخوفه الفقر فمنع الحقوق اللازمة. حب المال إذا تمكن من القلب أفسد القلب، لأنه سيطلب المال من حلال أو من حرام، المهم أنه يأتي بالمال، وحيبخل، والشيطان على طول حيخوفه الفقر، فيفضل على طول حريص، يفضل على طول يسعى في الدنيا يسير فيها كالوحوش في البرية، همه أن يحصل المال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، هذا لا يشبع من العلم وهذا لا يشبع من المال. انظر إلى أي عالم، ما جاش عند حد معين أو فترة معينة وقال كفاية كده أبدا، إنما الإمام أحمد له المقولة المشهورة مع المحبرة إلى المقبرة، وتجد مثلا زي ابن جرير الطبري في مرض وفاته قبل أن يموت بلحظات يكتب مسألة ويتناقش مسألة ويكتب مسألة من مسائل العلم. وكذلك طالب المال لا يشبع مهما بلغ عنده من المال. حتى من التعليقات الطريفة قوي عند بعض الناس بيقول لك في ناس معاه فلوس لو عملوها سندوتشات وكلوها ما تخلصش ومع ذلك لسه عندهم حرص على المال ولسه برضه تعبانين وبيوصل الليل بالنهار. اتعملت سندوتشات يعني ياكل فيها مثلا 300-400 سنة ويمكن أكثر ومع ذلك مازال حريص برضه مازال حريص. ويكون أحيانا طعن في السن سنه كبير جدا ربما جاوز 60 ولا يلتفت إلى آخرته برضه ما زال التفاته إلى المال. وفوق ذلك منع الحقوق سواء من الزكاة أو من الإنفاقات الواجبة عليه. قال ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها. منهم على التعصب للشيخ الفلاني أو القول الفلاني أو المذهب الفلاني دون النظر إلى أن كل الأئمة حضوا على اتباع السنة اتباع كلام النبي عليه الصلاة والسلام حضوا على اتباع الكتاب والسنة. فتعصبه فقط بيتعصب للشيخ بتاعه أو للإمام بتاعه أو للمعلم بتاعه للتعصب فقط حتى لو لا على خطأ حتى لو لا على خطأ برضو يتعصب لي حتى لو ظهرت له السنة خلاف ما عليه هو برضو هو مازال. ومن أبوابها أيضا حمل العوام على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته في أمور لا تبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين. الإنسان ما فكرش في ذات الله تبارك وتعالى لما يفكر في خلقه وكذلك لا يفكر في صفات الله تبارك وتعالى هي الصفات الخبرية كصفة الوجه ما يقولش صفات ربنا دي شكلها ايه كيفيتها ايه لا انما يتفكر في عظمة الله تبارك وتعالى في جلاله وكماله تبارك وتعالى. ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين فإن من حكم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه وإنما يتوشح سوء الظن بخبث الظان لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن عيوبه. المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن دايما يقول لعله له عذر ممكن يشوف خطأ أو يصله كلام أو تصرف أو سلوك عن مسلم يقول يمكن له وجهة نظر يمكن بيجعل له عذر حتى قبل أن يستمع إلى عذره. أما المنافق فهو يبحث عن العيوب يفتش عن العيوب. فسوء الظن بالمسلمين منهي عنه كما قال تبارك وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن قال إن بعض الظن إثم. فمع سوء الظن يحدث الاحتقار للمسلم وإطلاق اللسان فيه بعد يتكلم عليه ويخوض في عرضه وطرش كلام عليه ويتأول لنفسه في ذلك. وينبغي للإنسان الاحتراز عن مواقف التهم لئلا يساء به الظن فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلا. ينبغي للإنسان الاحتراز عن مواقف التهم يعني ما يوقعش نفسه في موقف يساء به الظن. والإنسان لا يسيء الظن بالمسلم بداية ولكن أيضا المسلم لا يوقف نفسه موقف يساء به الظن. ولو حدث مثلا أنه كان ممكن يعني في موقف معين الناظر إليه أو المستمع إليه قد لا يفهم ما هو فيه لابد أن يبادر وأن يذكر له ذلك. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت له صفية إلى المسجد وأراد أن يقلبها يعني رجعها البيت فاثنين من الصحابة شافوه فأسرعوا قال على رسلكما إنها صفية استنوا ما حد شكر ده مين هذه زوجتي. طبعا هو النبي لا يساء به الظن صلى الله عليه وسلم ولكن شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا فتهلكا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبه انتبه. فالإنسان لا يوقف أو لا يوقع نفسه في مواقع التي يساء بها الظن، يعمل تصرفات يتكلم كلام ممكن اللي قدام يساء به الظن. طيب لو أنه موقف قد يضطر الإنسان إلى شيء معين، أو أنه يكون موجود في موقف معين ممكن يساء به الظن، يبقى يوضح هو ليه موجود في المكان ده، أو ليه بيتصرف التصرف ده، أو ليه بيقول الكلام ده، حتى لا يساء به الظن. قال: هذا الذي ذكره، هذا الذي مضى، طرف من ذكر مداخل الشيطان. وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة. هتسد أبواب الشيطان، عايز تغلق كل المداخل عشان الشيطان لا يدخل إلى القلب، لا ينفذ إلى القلب، تطهر القلب من هذه الصفات. لأن هو هيدخل لك إزاي؟ بيستخدم الصفات دي عشان يفسد القلب، أهو ما تجعلش ليه أداة يدخل بسببها القلب ليفسد القلب. هو إيه اللي مدخله، إيه الآلات، إيه الأشياء التي يستخدمها لإفساد القلب، إما الحرص أو الحسد، الغضب، الشهوة، زي ما ذكرنا، هذه يطهر العبد قلبه منها. فيبقى الشيطان مش هيلاقي إيه، هيلاقي الأبواب كلها مسدودة، مش هيلاقي حاجة يدخل بها إلى القلب. قال: إذا قلعت من القلب أصول هذه الصفات، بقي للشيطان بالقلب خطرات واجتيازات من غير استقرار، فيمنعه منها ذكر الله تعالى وعمارة القلب بالتقوى. خلاص لو تسدت المداخل يبقى فاضل مجرد إيه؟ وساوس خطرات كده بيلقيها في قلب الإنسان، وهذه الوساوس تزول سريعا بذكر الله تبارك وتعالى، لكن مش هيستقر في القلب، مش هيدخل ويستقر فيه، لأنه ما فيش آلات، الأبواب كلها مسدودة، فهيبقى لا يتبقى له إلا مجموعة إيه، إن هو بس وساوس يلقيها، خواطر يلقيها في قلب الإنسان، تطرد سريعا بذكر الله تبارك وتعالى وعمارة القلب بالتقوى. بيوضح ذلك أيضا إيضاح أكثر بهذا المثال. قال: ومثل الشيطان كمثل كلب جائع يقرب منك، فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. فكذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر. يعني القلب الخالي عن قوت الشيطان اللي هو القلب المطهر من هذه الصفات، الشيطان مش هيلاقي حاجة يدخل بها، مجرد ذكر الله عز وجل أن تقول له اخسأ ينزجر ينصرف. لأن الكلب لما ما يكونش قدامه حاجة وما يكونش قدامه أكل بيتطلع إليه، مجرد ما تقول له تهشه ينزجر. لكن لو كان حاجة بصص لها، حاجة موجودة، حاجة في القلب موجودة، لا ده حب عايز جهد أكبر من كده. فإذا طهر القلب، إذا طهر القلب من هذه الصفات لا يدخل إليه الشيطان. فأما القلب الذي غلب عليه الهوى فإنه يرفع الذكر إلى حواشيه، فلا يتمكن الذكر من سويداء قلبه، فيستقر الشيطان في السويداء. القلب الذي غلب عليه الهوى حيتمكن منه الشيطان، قلب غلبت عليه الشهوة سيتمكن منه الشيطان. القلب ده حيطرد الذكر إلى الحواشي، يبقى في الهوامش مش في القلب، مش في السويداء، مش في الأصل. وطالما الذكر مش متمكن من القلب، يبقى إيه اللي حيتمكن من القلب؟ الشيطان. قال: وإذا أردت مصداق ذلك فتأمل هذا في صلاتك، وانظر إلى الشيطان كيف يحدث قلبك في مثل ذلك الموطن بذكر السوق وحساب المعاملين وتدبير أمور الدنيا. بص كده في الصلاة، لما الإنسان يدخل الصلاة وهو مستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، يدخل الصلاة يعرف بين يدي من يقف، يدخل الصلاة لا هم له إلا ذكر الله، تدبر وتفاهم في القرآن الذي يتلى أو الذي يقرأه، هو يريد أن يخرج من هذه الصلاة على غير ما دخل فيها، يبدأ لن ينشغل بشيء، الشيطان ما يعرفش يصرف عن حاجة، كما قيل لبعض الصحابة وكان قد صلى إماما 40 سنة ما سهى في صلاة قط، 40 سنة إمام بالناس لم يسه مرة، فسألوه عن ذلك، إزاي أنت تقعد كل المدة دي كلها ما فيش صلاة مثلا تسه فيها مرة؟ قال أدخل الصلاة وليس في قلبي إلا الله، لا ينشغل إلا بالله، لا ينشغل إلا بذكر الله، بيقول الله أكبر، بيرمي كل حاجة ورا ظهره، كل الدنيا ورا ظهره، لا يستحضر إلا ما هو فيه، إلا وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن لو داخل بقى على غير كده هيلاقي كل حاجة من أمور الدنيا في ذهنه، لا يعرف بيقول إيه ولا بيقرأ إيه ولا بيذكر إيه ولا بيصلي إيه. لو لوحده ممكن ما يعرفش يصلي كم ركعة، ولا بحالا بيصلي، هو بيصلي صلاة إيه أصلا؟ في جماعة يقول الله أكبر في الإحرام، يبص إلى من بيسلم ويسلم هو معاه، يقول بس ربنا يستر ما يكونش إيه أنا بسجد والناس بتركع وأنا أركع والناس بتسجد والدنيا ملخبطة، ربنا يسلم، مشغول. إيه اللي أحسه بالصلاة؟ ولا حاجة. ليه؟ هجم عليه الشيطان، تمكن منه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: واعلم أنه قد عفي عن حديث النفس، ويدخل في ذلك ما هممت به. حديث النفس، الخطرات، الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان وما فكر فيه، هذا معفو عنه طالما لم يفعل الإنسان ولم يقل. لما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم، وفي رواية: ما حدثت أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. فالإنسان إذا كانت مجرد خاطرة، مجرد وسوسة، مجرد شيء ألقاه الشيطان في قلب الإنسان، فهذا معفو عنه مهما كان شديدا ومهما كان خطيرا ومهما كان فاحشا، طالما لم يتحول إلى عزم قلب أو إلى فعل أو كلام، فهذه الخطرات والوساوس معفو عنها. ومن ترك ذلك خوفا من الله تعالى وندم على همه كتبت له حسنة. إذا هم العبد بسيئة وتركها لله تبارك وتعالى كتبت له حسنة، كما في الحديث: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، أي هو سبحانه وتعالى أعلم به، هو سبحانه وتعالى يراه ويعلمه تبارك وتعالى ويعلم ما هم به وهو أبصر به، فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها، أي اكتبوها سيئة واحدة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي تركها لله، تركها خوفا من الله تبارك وتعالى. فإذا هم العبد بسيئة فتركها لله عز وجل خوفا من الله تبارك وتعالى كتبت له حسنة، وإن تركها لعائق رجونا له المسامحة إلا أن يكون عزما، فإن العزم على الخطيئة خطيئة، وكذلك العزم على الطاعة طاعة. يعني إذا عزم العبد على الخطيئة، على السيئة، فهذه سيئة وهذه خطيئة حتى ولو لم يفعلها، إذا تحولت إلى عزم قلب وعلم الله عز وجل أنه لو قدر لفعل، فهذه سيئة، فهذه خطيئة، لأن هذا عمل القلب. وكذلك العزم على الطاعة حتى لو لم يتمكن منها، طالما تحولت عزم قلب ونية صادقة وعلم الله أنه لو قدر لفعل، فهذه طاعة. قال: بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل فما بال المقتول، يعني هذا القاتل قد عرفنا لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا الحرص، هذا العزم من القلب، هذه النية الصادقة أنه لو قدر لفعل، جعلته يأخذ السيئة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل، لأن ده عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب في النية في الإخلاص في الصدق، وعمل الجوارح في التصدق وصلة الرحم وقيامه بحق الله تبارك وتعالى في المال، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. الثاني أعطي العلم ولم يعط المال، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني حيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. قال صلى الله عليه وسلم وهو صادق النية، هو صادق في ذلك، انعقد قلبه على ذلك أنه فعلا لو أوتي المال لفعل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. طب التاني ده عمل ايه؟ فين العمل اللي عمله؟ عمل القلب، صدق النية، عزم القلب. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. لأن أعطاه الله عز وجل المال فداء إصرار المعصية وفعل المعصية بالجوارح، ولا يشكر نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليه، بل استخدمها في معصية الله تبارك وتعالى. وعبد لم يرزقه مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الرابع الأخير عمل إيه؟ هل هو عصى؟ هل هو أقدم على معصية؟ فعل بجوارح معصية؟ لا. لكن كيف يكون في الوزر مع هذا الذي فعل المعصية؟ لعمل إيه؟ لعمل قلبه. فالنبي قال فهو بنيته بعزم قلبه وإصراره وانعقاد القلب على أنه لو أعطي المال لعصى الله تبارك وتعالى، مثل هذا الرجل الذي عصى ربه تبارك وتعالى. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول وكيف لا تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنيات، وهل الكبر والرياء والعجب إلا أمور باطنة؟ فلو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته لم يأثم بوطئها، ولو رأى زوجته وظنها أجنبية أثم بوطئها، وكل هذا متعلق بعقد القلب. كيف لا تقع المؤاخذة بالعزم والأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الكبر والعجب والرياء أمور باطنة في الباطن، ودلل على ذلك بمثال، قال لو أن إنسانا رأى على فراشه أجنبية ظنها زوجته فوطئها جامعها لا يأثم. ليه لا يأثم؟ لأن هو معتقد أن دي مين؟ زوجته، هو يريد أن يفعل الحلال لا الحرام فلا يأثم. طب لو العكس، لو هي زوجته وظنها امرأة أجنبية فجامعها يأثم. طب يأثم ليه؟ لأن هنا هو أراد الإيه؟ أراد الحرام لم يرد الحلال، أراد الحرام، ماذا في قلبه؟ إرادة الحرام، فلذلك أثم. قال: وكل هذا متعلق بعقد القلب في من عقد قلبك عليه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، وفي رواية صرف قلوبنا على طاعتك. وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح. مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة، الريشة لما تكون في الصحراء والرياح شديدة، شوف الريشة بتتقلب ازاي، تتحرك ازاي، كذلك القلب، حتى سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، بيتغير كثيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فتخيل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، وهو صلى الله عليه وسلم من هو، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام، وكيف بالمذنبين أمثالنا. كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وكان أيضا يدعو: يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. قال: واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة. هناك ثلاثة أنواع من القلوب. القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق، قلب طاهر، قلب زكي، قلب صاحبه اجتهد حتى أنعم الله عز وجل عليه بصلاح قلبه، عمر بالتقى وطهر عن خبائث الأخلاق. وقلنا ده القلب الذي لن يجد الشيطان إليه سبيلا، لأن الحصن إيه؟ الحصن أبوابه كلها على مغلقة وعلى حراس، مفيش منفذ، مفيش طريق إلى الشيطان ليدخل إليه، لأن كل الطرق، كل أبواب الشيطان سدت، لأن طرق الشيطان، أبواب الشيطان هي الأخلاق الخبيثة والأشياء الخبيثة التي يدخل من خلاله هذا القلب. هذا القلب ليس فيه هذا، وإنما قلب طاهر من ذلك، قلب زكي، قلب معمر بالتقوى، فتقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب، فعند ذلك يمده بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى، لأن الطاعة تدل على أختها. وإذا رأيت الرجل مقيم على طاعة الله عز وجل فاعلم أن له عنده أخوات، اعلم أن لهذه الطاعات أخوات، الطاعة تأتي بطاعة تجر الطاعة، وإذا رأيته على معصية فاعلم أن له عندها أخوات، لأن برضو إيه؟ السيئة تدل على أختها، السيئة تجر إلى سيئة أخرى. والقلب الثاني قلب مخذول مشحون بالهوى مدنس بالخبائث ملوث بالأخلاق الذميمة، نسأل الله عز وجل العافية، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، فيه مكان كبير للشيطان، فيه طرق يدخل إليه الشيطان منها، طرق يدخل بها الشيطان إليه، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر، ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ، لا يتأثر بالمواعظ ولا يتأثر بالنصائح، لا يتأثر بالقرآن، لا يتأثر بشيء، لأنه قلب مليء بالهوى مدنس بخبائث الأخلاق وبذميم الأخلاق، قلب للشيطان فيه سلطان، وسلطان الإيمان فيه ضعيف. فسلطان الإيمان من ضعفه لا يقدر على أن يدفع سلطان الشيطان، لا يقدر على دفع الهوى، لا يقدر على دفع الشهوات. فهذا أشبه بالعين الممتلئة بالدخان، لا ترى رؤية جيدة، بل لا ترى أصلا. كذلك القلب حين يمتلئ بدخان الهوى يعدم نور البصيرة، يعدم النور، يعدم الهدى. ولذلك بتجد هذا القلب قلب غليظ قاسي لا يؤثر فيه شيء. والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. قلب يجي يدخل فيه الهوى، يدخل فيه الشر، يبقى يسرع إليه خاطر الإيمان يدعوه إلى الإيمان. يعني فيه إيه؟ في خير وشر، في شيء من الهدى وفي شيء من المعصية أو الضلال، ودول كلاهما يصطنعان داخل القلب، داعي الهوى وداعي الشيطان وداعي الإيمان. ومتى غلب أحدهما كان إليه أقرب. إذا غلب داعي الإيمان كان القلب إلى الإيمان أقرب، إذا غلب داعي الهوى والشيطان كان إلى الشيطان وإلى المعصية أقرب. الإمام ابن القيم رحمه الله بيذكر هذه الثلاثة بطريقة أخرى، فيقول قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. قلب السليم هو القلب الطاهر المعمر بالتقى، الطاهر من الخبائث، البعيد عن رذائل الأخلاق. قلب سليم من الشهوات، سليم من الشبهات، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الشهوات المحرمة والشبهات المضلة. قلب سليم، وهذا القلب الذي ينجو بصاحبه برحمة الله عز وجل في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فده قلب المؤمن. قلب الثاني القلب الميت، وهو قلب الكافر لا يؤثر فيه شيء، قلب ميت. القلب الثالث القلب المريض اللي فيه خير وشر، إيمان ومعصية، هدى وضلال، فيه الاثنين. والقلب المريض ده حالة وسط، على ما غلب عليه يصير إليه. لو غلب عليه داعي الإيمان داعي الهدى، لو غلب فيه الإيمان هيتجه إلى الإيمان، لو غلب فيه داعي الشيطان داعي الهوى غلبت عليه المعاصي فيصير إلى المعاصي والذنوب والعياذ بالله. فالقلب المريض ده قلب العاصي. قال الإمام ابن قدامة والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. ومثاله أن يحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داعي الهوى، يهجم الشيطان على هذا القلب، يحاول أن يغويه وأن يغريه وأن يحبب إليه المعصية ويزينها له ويضعف داعي الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، ويقول أما ترى فلانا وفلان كيف يطلقون نفوسهم في هواها حتى يعد جماعة من العلماء فتميل النفس إلى الشيطان. يقول له أنت شايف فلان وفلان يعملوا لهم عايزينه، مستمتعين بالحياة، خليك زيهم. طيب جرب الحاجة الفلانية، طب جرب المعصية الفلانية، طب انت هتخسر ايه؟ ما انت شايف فلان وفلان وزيد وعبيد من الناس بيعملوا كده، شوف طب ما تجرب ده، بقولوا عليها كويسة، ده بقولوا عليها حلوة، ده يفضل يزين المعصية ويهجم على القلب في تزيين الحرام. فيحمل الملك حملة على الشيطان، هو القلب ده فيه ايه؟ وان في داعي الهدى وداعي المعصية. اهي داعي الشيطان هجم عليه وزيله، فيأتي فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول هل هلك إلا من نسي العاقبة. فكر في المعصية دي العاقبة بتاعتها ايه في الدنيا وفي الآخرة، لذة لحظات وألم دهور، لذة لحظات وبعدها تعاسة، بعدها شقاء، بعدها ألم، بعدها ألم على انتهاء المعصية، بعدها ألم لو أن العبد أفاق وعلم أنه عصى الله تبارك وتعالى. فانظر إلى ألم الندم والتحسر على فعل المعصية والتحسر على ضياع الوقت والتحسر على فوات الطاعات. ولا تنسى العاقبة، لا تنسى إن ممكن تعذب عليها في النار. فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم، ما يغركش إن فلان بيعمل وعلان بيعمل، ما يغركش إن كثير من الناس بيعملوا المعاصي. لا تغتر بهؤلاء. أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ لو الناس وقفت في الشمس وشدة الحر وانت لك بيت تسكن فيه وتبتعد فيه عن الحر، يا ترى هتقف مع الناس، هتقف مع الناس في الحر ولا هتقعد في بيتك في البرد وفي الطمأنينة وفي الأمان؟ هتطلب موافقة الناس ولا تطلب مصلحتك؟ لا شك ان الانسان هيقول ايه؟ انه يطلب مصلحته. فمصلحتك ان تبتعد عن الشمس وعن الحر وان تسكن ولا توافق الناس. كذلك فمصلحتك ونجاتك في الدنيا والآخرة ألا تنظر إلى فلان وفلان الذين يفعلون المعاصي، وإنما تنظر إلى مصلحتك بأن تترك هذا وأن تخالف هؤلاء. أفتخافهم في حر الشمس؟ لو شفتهم في الحر هتسيبهم وتروح في مكان الظل. أفتخافهم في حر الشمس ولا أفتخالفهم، أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟ قال فتميل النفس إلى قول الملك ويقع التردد بين الجندين. أدي داعي الشيطان بيزين وداعي الملك يخوفه العاقبة ويزين له الإيمان، هذا يلقي في قلبه وهذا يلقي في قلبه ويتردد بين الجندين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به، اللي هو أقرب إليه، اللي بيقوي داعي الملك أو داعي الشيطان. القلب نفسه، الإنسان نفسه، عندك داعي خير وداعي شر، داعي الشيطان وداعي الملك. اللي حيقوي واحد فيهم هو ليه؟ القلب نفسه، الإنسان نفسه. فإما يميل إلى قول الملك فيترك المعصية ويتجه إلى الطاعة، وإما يميل إلى قول الشيطان فيفعل المعصية ويترك الطاعة، إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به. فمن خلق للخير يسر له ومن خلق للشر يسر له. قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك، إن للشيطان لمة وللملك لمة، فلمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، والله أعلم، وصلى الله على محمد خير الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.